بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زلنا في المجلس الثاني من مجالس شهر ذي الحجة، وهو المتعلق بفضل يوم عرفة مع عيد النحر أي عيد الأضحى. وكان المصنف رحمة الله عليه قد صدر هذا المجلس بحديث عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، أي آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا؟ فقال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم بعرفة يوم جمعة. ونستكمل ما قاله المؤلف شرحا على هذا الحديث من صفحة 486. قال: أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها خمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة وصيام رمضان والحج. فأعياد عموم المسلمين في الدنيا عند إكمال دور الصلاة وإكمال الصيام والحج، يجتمعون عند ذلك اجتماعا عاما. يعني أن الأعياد في الإسلام تقوم مقام الجائزة على أن وفقك الله عز وجل على طاعته وعلى أداء الواجبات التي أوجبها عليك من صلاة أو صيام أو حج. ولهذا تجد عيد الفطر بعقب الصيام، وعيد الأضحى بعقب الحج. واضح؟ وعيد الجمعة الذي هو عيد الأسبوع يكون في بعد أن وفقك الله في أداء الصلوات، صلوات الأسبوع. قال: يجتمعون عند ذلك اجتماعا عاما. فأما الزكاة فليس لها وقت معين ليتخذ عيدا، بل كل من ملك نصابا فحوله بحسب ملكه. وأما الشهادتان فإكمالهما يحصل بتحقيقهما والقيام بحقوقهما، وخواص المؤمنين يجتهدون على ذلك في كل وقت، فلذلك كانت أوقاتهم كلها أعيادا لهم في الدنيا والآخرة. بمعنى إيه؟ احنا تقدم عن بعض السلف أنه قال: كل يوم أطعت الله فيه فهو عيدي. فالعيد الحقيقي هو الذي يكون احتفالا بأن وفقك الله عز وجل لطاعته. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما من هو غارق في المعاصي، ملأ زمانه بمعصية الله عز وجل، فأن لهذا أن يحتفل بالعيد، إنما العيد لمن عبد الله حق عبادته، كما أنشد الشبلي: عيدي مقيم وعيد الناس منصرف، والقلب مني عن اللذات منحرف، ولي قرينان مالي منهما خلف، طول الحنين وعين دمعها يكف. ولما كان عيد النحر أكبر العيدين وأفضلهما، ويجتمع فيه شرف المكان والزمان لأهل الموسم، المكان طبعا لأن الأيام العشر أصلا هي من أفضل الأيام بمجموع الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا العيد إنما أو هذه المناسبة يكون فيه الحج، والحج يكون بمكة التي هي أشرف بقاع الأرض، ويجتمع فيه شرف المكان والزمان لأهل الموسم، كانت لهم فيه معه أعياد قبله وبعده، فقبله يوم عرفة وبعده أيام التشريق، وكل هذه الأيام أعياد لأهل الموسم، كما قال كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، وهي أيام أكل وشرب. يعني طبعا يوم عرفة أكل وشرب لمن كان في الموسم، أما لمن لم يكن في الموسم فيستحب له صيامه. خرجه أهل السنن وصححه الإمام الترمذي. ولهذا لا يشرع لأهل الموسم صوم يوم عرفة، لأنه أول أعيادهم وأكبر مجامعهم، وقد أفطره النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة والناس ينظرون إليه، وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرف. الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع اختلفوا فيما بينهم في يوم عرفة، هل الرسول صائم هذا اليوم أم لا؟ منهم من قال صائم، ومنهم من قال ليس بصائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه بلغه ذلك أو أوحى الله إليه ذلك، فأتي بقدح فيه لبن وهو على دابته صلى الله عليه وسلم، فشرب والناس ينظرون ليحسم المادة، ليحسم الخلاف بأنه لم يصمه وهو في الحج، لم يصمه وهو في الحج. طيب اختلاف الصحابة دوت نأخذ منه فهم وفقه، وهو أنه في غير الحج كان يصومه. لو أن النبي ليس من عادته أن يصوم عرفة أكانوا يختلفون؟ لو أنه ليس من عادته أن يصوم عرفة أكانوا يختلفون هل صام وهو في الحج أم لا؟ لا. فلما اختلفوا دل على أن النبي من عادته في غير الحج أن يصوم يوم عرفة، فلهذا اختلف. فمنهم من جرى على الجادة بأن النبي من شأنه أن يصوم عرفة فقال هو صائم، ومنهم من قال لا، نحن في سفر والمسافر يفطر، يستحب له الفطر. فالرسول حسما لمادة الخلاف شرب والناس ينظرون اللبن حتى يعلم الجميع أنه غير صائم هذا اليوم، وإن كان من عادته أن يصومه في غير الحج. صلى الله عليه وسلم. وروي عن سفيان بن عيينة أنه سئل عن النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة، فقال: لأنهم زوار الله وأضياف، ولا ينبغي للكريم أن يجوع أضياف. وهذا المعنى يوجد في العيدين وأيام التشريق أيضا، فإن الناس كلهم فيها في ضيافة الله عز وجل، لا سيما عيد الفطر، فإن الناس يأكلون من لحوم نسكهم أهل الموقف وغيرهم. وأيام التشريق الثلاثة هي أيام عيد أيضا، لهذا طبعا لأن الرسول قال عيدنا أهل الإسلام فأدخل فيها أيام التشريق. وأيام التشريق الثلاثة هي أيام عيد أيضا، ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي بمكة إنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، أو ذكر لله عز وجل، فلا يصومن أحد. يعني تلك الأيام أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، ولهذا عيد الأضحى أربع أيام في الواقع، واضح؟ بينما عيد الفطر في الحقيقة يوم واحد وإن زاد الناس فيه يومين. وقد يجتمع في يوم واحد عيدان، كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة أو يوم النحر أحيانا، فيجتمع عيد الأسبوع مع عيد العام، فيزداد ذلك اليوم حرمة وفضلة لاجتماع عيدين فيه. وقد كان ذلك اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة، فكان يوم جمعة، وفيه نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعمر في الحديث الذي صدر به المؤلف المجلس قال في يوم الجمعة وهو واقف بعرف، وهو واقف يعرف. فاجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حجها وهي حجة الوداع العيدان، عيد الأسبوع الجمعة وعيد العام اللي هو عيد النحر. وإكمال الدين في ذلك اليوم حصل من وجوه، يعني نزلت على رسول الله هذه الآية في هذا المكان وهو واقف بعرفة، وهو واقف بعرفة نزلت عليه هذه الآية. وعند كثير من أهل العلم أن هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن، هي آخر ما نزل من القرآن. فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أين يكون الإسلام كاملا والدين قد اكتمل؟ ها؟ فيقول وإكمال الدين في ذلك اليوم حصل من وجوه، منها أن المسلمين لم يكونوا حجوا حجة الإسلام بعد فرض الحج قبل ذلك ولا أحد منهم، هذا قول أكثر العلماء أو كثير منهم، فكمل بذلك دينهم لاستكمالهم عمل أركان الإسلام كلها، لأن الصلاة صلوها، الزكاة أخرجوها، الصيام صاموا، يبقى لهم إيه؟ الحج. والرسول لم يحج إلا حجة إيه؟ واحدة، فحج مع رسول الله، وإن كان أبو بكر حج قبل ذلك بعام واضح، لكن لم يحج معه الكثير من المسلمين. ومنها أن الله تعالى أعاد الحج على قواعد إبراهيم عليه السلام ونفى الشرك وأهله، لأن كان العرب يحجون ولكن يحجون على غير إيه؟ على غير ملة إبراهيم عليه السلام، فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحد. قال الإمام الشعبي نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة حين وقف موقف إبراهيم واضمحل الشرك وهدمت منار الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان، كانوا في الجاهلية يفعلون هذا ويقول ويطفون عرايا ويقولون اليوم يبدو بعضه لا كله، الأبيات اللي بيقولها ديت. وكذا قال قتادة وغيره، نعم. وقد قيل إنه لم ينزل بعدها تحليل ولا تحريم، قاله أبو بكر ابن عياش. وأما إتمام النعمة فإنما حصل بالمغفرة، فلا تتم النعمة بدونها، كما قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقال تعالى في آية الوضوء ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. ومن هنا استنبط محمد بن كعب القرظي وهو أحد التابعين أن الوضوء يكفر الذنوب كما وردت السنة بذلك صريحا. ويشهد له أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول اللهم إني أسألك تمام النعمة، فقال له تمام النعمة النجاة من النار ودخول الجنة. فهذه الآية تشهد لما روي في يوم عرفة أنه يوم المغفرة والعتق من النار. فيوم عرفة له فضائل متعددة، منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ومنها أنه عيد لأهل الإسلام كما قاله عمر بن الخطاب وابن عباس، فإن ابن عباس قال نزلت في يوم عيدين، يقصد الجمعة وعرفة، يوم جمعة ويوم عرفة. وروي عن عمر أنه قال وكلاهما بحمد الله لنا عيد، وخرجه ابن جرير يعني الطبري في تفسير. ويشهد له حديث عقبة بن عامر المتقد لكنه عيد لأهل الموقف خاصة يعني عرف الوقوف بعرفة. ويشرع صيام لأهل الأمصار يعني ممن لم يحج عند جمهور العلماء وإن خالف فيه بعض السلف. ومنها أنه قد قيل إنه الشفع الذي أقسم الله به في كتابه، وأن الوتر يوم النحر، الله يقول والشفع والإيه والوتر. وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر، خرجه الإمام أحمد والنسائي في تفسيره. وقيل إنه الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه، فقال تعالى وشاهد ومشهود، وشاهد ومشهود. وفي المسند عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة، وخرجه الترمذي مرفوعا وروي ذلك عن علي من قول، وخرج الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وعلى هذا فإذا وقع يوم عرفة في يوم جمعة فقد اجتمع في ذلك اليوم شاهد ومشهود، تمام. ومنها أنه روي أنه أفضل الأيام. خرج ابن حبان في صحيح من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام يوم عرفة، لأن الله يغفر لأهل الموقف جميعا، لأن الله يغفر لأهل الموقف جميعا كما جاءت بذلك الأحاديث. وذهب إلى ذلك طائفة من العلماء، ومنهم من قال يوم النحر أفضل الأيام لحديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيح، ولفظه أفضل الأيام. ومنها أنه روي عن أنس بن مالك أنه قال كان يقال يوم عرفة بعشرة آلاف يوم، يعني في الفضل، وقد ذكرناه في فضل العشر. وروي عن عطاء قال من صام يوم عرفة كان له كأجر ألفي عام، أي ألفي يوم. ومنها أنه يوم الحج الأكبر عند جماعة من السلف منهم عمر وغيره، يعني يوم عرفة. وخلفهم آخرون وقالوا يوم الحج الأكبر يوم النحر، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن طبعا الراجح أنه موقوف. ومنها أن صيامه كفارة سنتين، وسنذكر الحديث في ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. طبعا الحديث صحيح. يوم القر اللي هو بيكون بعد يوم النحر، ها؟ يعني بعد أن ينتهي الناس من النحر من يوم مشاق يوم النحر يقرون، أي يعني يرتاحون. ومنها أنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. طبعا هو بهم أعلم طبعا سبحانه وتعالى، وإنما أراد أن يسمع من الملائكة حتى يغفر لهم أو يعلم الملائكة أنه قد غفر لهم. وفي المسند عن عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وفيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يباهي بأهل عرفات يقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. وخرجه ابن حبان في صحيحه، وخرج فيه أيضا من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عباد شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وخرج ابن مندة في كتاب التوحيد ولفظه إذا كان يوم عرفة ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول الملائكة يا ربي فلان مرهق فيقول قد غفرت لهم فما من يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وقال إسناد حسن متصل انتهى، ورويناه من وجه آخر بزيادة فيه وهي أشهدكم يا عبادي أني قد غفرت لمحسنهم وتجاوزت عن مسيئهم. إن فيهم فلان مرهق ربما يعني في عندهم عاصي يعني واقع في المعاصي. ورويناه من رواية إسماعيل بن رافع وفيه مقال أي ضعف عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهبط الله إلى السماء الدنيا عشية عرفة ثم يباهي بكم من الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي ومغفرتي فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وخرجه البزار في مسنده بمعناه من حديث مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نعلم له طريقا أحسن من هذا الطريق. وخرجه الطبراني وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا. ورويناه من طريق الوليد ابن مسلم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مريم وهذا ضعيف عن الأشياخ وهؤلاء مجاهيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يدنو إلى سماء الدنيا عشية عرفة فيقبل على ملائكته فيقول ألا إن لكل وفد جائزة وهؤلاء وفدي شعثا غبرا أعطوهم ما سألوا وأخلفوا لهم ما أنفقوا حتى إذا كان عند غروب الشمس أقبل عليهم فقال ألا إني قد وهبت مسيئكم لمحسنكم وأعطيت محسنكم ما سأل أفيضوا بسم الله. طبعا الأحاديث كلها بتدور في معنى متقارب يعني معاني متقاربة يعني إن كان في بعضها ضعف فالمجموع هذا يجبر هذا الإيه الضعف. وروى إبراهيم بن حكم ابن أبان عن قال حدثني أبي حدثنا فرقد قال إن أبواب السماء تفتح كل ليلة 3 مرات وفي ليلة الجمعة 7 مرات وفي ليلة عرفة 9 مرات. وروينا من طريق نفيع أبي داود عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا إذا كان عشية يوم عرفة لم يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر له. قيل له للمعرف خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. للمعرف خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. وخرجه مالك في الموطأ من مراسيل طلحة بن عبيد الله بن الكاريز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه منه يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر. قيل وما رأى يوم بدر؟ قال رأى جبريل عليه السلام وهو يزع الملائكة. وروى أبو عثمان الصابوني بإسناد له عن رجل كان أسيرا ببلاد الروم فهرب من بعض الحصون قال فكنت أسير بالليل وأكمل بالنهار فبين أنا ذات ليلة أمشي بين جبال وأشجار إذا أنا بحس فراعني ذلك أو بحس يعني سمع صوتا فراعني ذلك فنظرت فإذا راكب بعير فازددت رعبا وذلك أنه لا يكون ببلاد الروم بعير فقلت سبحان الله في بلاد الروم راكب بعير إن هذا لعجب. فلما انتهى إلي قلت يا عبد الله من أنت؟ قال لا تسأل. قلت إني أرى عجبا فأخبرني. فقال لا تسأل. فأبيت عليه فقال أنا إبليس وهذا وجهي من عرفات وافقتهم عشية اليوم أطلع عليهم فنزلت عليهم الرحمة والمغفرة ووهب بعضهم لبعض فداخلني الهم والحزن والكآبة وهذا وجهي إلى قسطنطينية أنفرج بما أسمع من الشرك بالله والدعاء أن له ولدا فقلت أعوذ بالله منك. فلما قلت هذه الكلمات لم أرى أحدا. طبعا هو لا يفيق هذا. ويشهد لهذه الحكاية حديث عباس ابن ورداس الذي خرجه الإمام أحمد وابن ماجه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي يعي عشية عرفة ثم بالمزدلفة فأجب فأجيب فضحك صلى الله عليه وسلم وقال إن إبليس حين علم أن الله قد غفر لأمتي واستجاب دعائي أهوى يحفي التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور فضحكت من الخبيث من جزعه. ويروى عن علي بن الموفق أنه وقف بعرفة في بعض حجاته فرأى كثرة الناس فقال اللهم إن كنت لم تتقبل منهم أحدا فقد وهبته حج. فرأى رب العزة في منامه وقال له يا ابن الموفق أتتسخى علي قد غفرت لأهل موقفي ولأمثالهم وشفعت كل واحد منهم في أهل بيته وذريته وعشيرته وأنا أهل التقوى وأهل المغفرة. ويروى نحوه عن غيره أيضا من الشيوخ فمن طمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق من المغفرة، العتق والمغفرة، فمنها صيام ذلك اليوم. تمام. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. ومنها حفظ جوارحي من المحرمات في ذلك اليوم، طبعا عموما، لكن في هذا اليوم خاصة له خصوصية خاصة. ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. ومن الإكثار من شهادة التوحيد بالإخلاص وصدق، بإخلاص وصدق، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في ذلك اليوم، وأساسه في المسند عن عبد الله بن عمرو قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وخرجه الترمذي ولفظه: خير الدعاء يوم دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وخرجه الطبراني من حديث علي وابن عمر مرفوعا أيضا. وخرج الإمام أحمد من حديث الزبير بن عوام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم الآية، ويقول: أنا وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب. ويروى من حديث عبادة بن الصامت قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فكان أكثر قوله: شهد الله أن لا إله إلا هو الآية، ثم قال: أي رب وأنا أشهد. فتحقيق كلمة التوحيد يوجب العتق من النار، فإنها تعدل عتق الرقاب، وعتق الرقاب يوجب العتق من النار، كما ثبت في الصحيح أن من قالها 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. وثبت أيضا أن من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. وفي سنن أبي داود وغيره عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار. ومن قالها 2 مرات أعتق الله نصفه من النار. ومن قالها 3 مرات أعتق الله 3/4 من النار. ومن قالها 4 مرار أعتقه الله من النار. ويروى من مراسيل الزهري: من قال في يوم 10,000 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعتقه الله من النار، كما أنه لو جاء بدية من قتله 10,000 قبلت منه. ومنها أن يعتق رقبة إن أمكنه، فإن من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. كان حكيم ابن حزام رضي الله عنه يقف بعرفة ومعه 100 بدنة مقلدة و100 رقيق، فيعتق رقيقة فيضج الناس بالبكاء والدعاء ويقول: ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيدة ونحن عبيدك فأعتقنا. وجزى للناس مرة وجرى للناس مرة مع الرشيد نحو هذا. وكان أبو قلابة يعتق جارية في عيد الفطر يرجو أن يعتق بذلك من النار. ومنها كثرة الدعاء بالمغفرة، فإنه يرجى إجابة الدعاء فيه. وروي روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي قال: ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر فيه عتقا للرقاب من يوم عرفة، فأكثر فيه أن تقول: اللهم أعتق، اللهم أعتق رقابتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فساقة الجن والإنس، فإنه عامة دعائي اليوم. وليحذر من الذنوب التي تمنع المغفرة فيه والعتق، فمنها الاختيال أي التفاخر. روينا من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يرى يوم أكثر عتيقا ولا عتيقة من يوم عرفة، لا يغفر الله فيه لمختال. وخرجه البزار والطبراني وغيرهم، والمختال هو المتعاظم في نفسه المتكبر. قال الله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلا. ومن الإصرار على الكبائر، روى جعفر بن السراج بإسناد عن يونس ابن عبد الأعلى أنه حج سنة فرأى أمير الحاج في منامه أن الله قد غفر لأهل الموسم سوى رجل فسق بغلام، والعياذ بالله، فأمر بالنداء بذلك في الموسم. وروى ابن أبي الدنيا وغيره أن رجلا رأى في منامه أن الله قد غفر لأهل الموقف كلهم إلا رجلا من أهل بلخ، فسأل عنه حتى وقع عليه فسأله عن حاله، فذكر أنه كان مدمنا لشرب الخمر. فجاء ليلة وهو سكران فعاتبته أمه وهي تسجر تنورا فاحتملها فألقاها فيه حتى احترقت، والعياذ بالله. يا من يطمع في العتق من النار ثم يمنع نفسه الرحمة بالإصرار على كبائر الإثم والأوزار، تالله ما نصحت نفسك ولا وقف في طريقك غيرك توبق نفسك بالمعاصي، فإذا حرمت المغفرة قلت أن هذا قل هو من عند أنفسكم، فنفسك لم ولا تلوم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذاره. إن كنت تطمع في العتق فاشتري نفسك، اشتري نفسك من الله، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من كرمت عليه نفسه هان عليه كل ما يبذل في افتكاكها من النار. اشترى بعض السلف نفسه من الله 3 مرارا أو 4 يتصدق كل مرة بوزن نفسه فضة، رضي الله عنه. واشترى عامر بن عبد الله بن الزبير نفسه من الله بديته 6 مرات تصدق بها. واشترى حبيب العجمي نفسه من الله 40,000 درهم تصدق بها. وكان أبو هريرة يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة بقدر ديته يفتك بذلك نفسه. بدم المحب يباع وصلهم، فمن الذي يبتاع بالثمن؟ من عرف ما يطلب هان عليه كل ما يبذل. ويحك، قد رضينا منك في فكاك نفسك بالندم، وقنعنا منك في ثمنها بالتوبة والحزن أو الحزن. وفي هذا الموسم قد رخص السعر، من ملك سمعه وبصره ولسانه غفر له. مد إليه يد الاعتذار، وقم على بابه بالذل والانكسار. ارفع قصة ندمك مرقومة على صحيفة خدك بمداد الدموع الغزار، وقل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال يحيى بن معاذ: العبد يوحش فيما بينه وبين سيده بالمخالفات، ولا يفرق بابه بحال، لعلمه بأن عز العبيد في ظل مواليهم. وأنشأ يقول: قرة عيني لا بد لي منك، وإن أوحش بيني وبينك الزلل. قرة عيني أنا الغريق، فخذ كف غريق عليك يتكل. كانت أحوال الصادقين في الموقف بعرفة تتنوع، فمنهم من كان يغلب عليه الخوف أو الحياء. وقف مطرف بن عبد الله بن الشخير وبكر المزني بعرفة، فقال أحدهم: اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي. وقال الآخر: ما أشرفه من موقف وأرجاه لأهله لولا أني فيهم. يعني كل دائما وأبدا يضع من نفسه. وقف الفضيل بعرف، الفضيل بن عياض يعني، وقف الفضيل بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الثكلى المحترقة. قد حال البكاء بينه وبين الدعاء، فلما كانت الشمس أن تغرب رفع رأسه إلى السماء وقال: واسوءتاه منك وإن عفوت. وقال الفضيل أيضا لشعيب ابن حرب بالموسم: إن كنت تظن أنه شهد الموقف أحد شرا مني ومنك فبئس ما ظننت. دعا بعض العارفين بعرفة فقال: اللهم إن كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي فلا تحرمني من أجر المصيبة على تركك القبول مني. وقف بعض الخائفين بعرفة إلى أن قرب غروب الشمس فنادى: الأمان الأمان، قد دنا الانصراف، فليت شعري ما صنعت في حاجة المساكين، وإني من خوفكم والرجا أرى الموت والعيش فيكم عيانا، فمنوا على تائب خائف أتاكم ينادي الأمانة الأمانة. إذا طلب الأسير الأمان من الملك الكريم أمنه: الأمانة الأمانة، وزري ثقيل وذنوبي إذا عددنا تطول، أوبقتني وأوثقتني ذنوبي فترى لي إلى الخلاص سبيل. وقف بعض العارفين الخائفين بعرفة فمنعه الحياء من الدعاء، فقيل له: لما لا تدعو؟ فقال: ثم، أي هناك وحشة. فقيل له: هذا يوم العفو عن الذنوب. فبسط يديه ووقع ميتا. حدا بالحادي إلى نعمان فاستذكرت عهدا لها بالباني، فسألت الروح من الأجفان تشوقا إلى الزمان الفاني. قال غيره: قد لج بي الغرام حتى قالوا: قد جن بهم وهكذا البلبال، الموت إذا رضيته سلسال، في مثل هواك ترخص الآجال. وقف بعض الخائفين بعرفات وقال: إلهي، الناس يتقربون إليك بالبدن، أي بالأنعام، وأنا أتقرب إليك بنفسي. ثم خر ميتا. للناس حد ولي حد إلى سكني، تهدى الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي، ما يرضى المحبون لمحبوبهم بإراقة دماء الهدايا، وإنما يهدون له الأرواح. أرى موسم الأعياد أنسى الأجانب، وما العيد عندي غير قرب الحبائب، إذا قربوا بدنا فقرباني الهوى، فإن قبلوا قلبي وإلا فقالبي، وما بدم الأنعام أقضي حقوقهم، ولكن بما بين الحشى والترائب. كان أبو عبيدة الخواص قد غلب عليه الشوق والقلق حتى يضرب على صدره في الطريق ويقول: واشوقاه إلى من يراني ولا أراه. وكان بعدما كبر يأخذ بلحيته ويقول: يا رب، قد كبرت فأعتقني. ورؤية بعرفة وقد ولع به الوله وهو يقول: سبحان من لو سجدنا بالعيون له، على حمى الشوك والمحمى من الإبر، لم تبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر، هو الرفيع فلا الأبصار تدركه سبحانه من مليك نافذ القدر. سبحان من هو أنسي إذا خلوت به، في جوف ليلي وفي الظلمات والسحر، أنت الحبيب وأنت الحب يا أملي، من لي سواك ومن أرجوه يا ذخري. ومن العارفين من كان في الموقف يتألق بأذيال الرجاء، قال عبد الله بن مبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاس على ركبته وعيناه تمهلان، فالتفت إلي فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. وروي عن الفضيل أنه نظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا، يعني سود سبرهم، أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة الرجل لهم بدانق. يعني ينبغي أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وإني لأدعو الله أسأل عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفره، لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغره. وعما قليل يقف إخوانكم بعرفة في ذلك الموقف، فهنيئا لمن رزقه، يجأرون إلى الله بقلوب محترقة ودموع مستبقة، فكم فيهم من خائف أزعجه الخوف وأقلقه، ومحب ألهابه الشوق وأحرقه، وراج أحسن الظن بوعد الله وصدقه، وتائب نصح لله في التوبة وصدقه، وهارب لجأ إلى باب الله وطرقه، فكم هنالك من مستوجب للنار أنقذه الله وأعتقه، ومن أسير للأوزار فكه وأطلقه، وحينئذ يطلع عليهم أرحم الرحماء، ويباهي بجمعهم أهل السماء، ويدنو ثم يقول ما أراد هؤلاء، لقد قطعنا عند وصولهم الحرمان، وأعطاهم نهاية سؤلهم الرحمن، هو الذي أعطى ومنع ووصل وقطع سبحانه وتعالى. ما أصنع هكذا جرى المقدور الجبر لغيري وأنا المكسور، أسير ذنب مقيد مأسور، هل يمكن أن يبذل المسطور؟ من فاته في هذا اليوم القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، من عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه، من لم يمكنه القيام بأرجاء الخير فليقم لله بحق الرجاء والخوف، من لم يقدر على نحر هديه بمنن فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى، من لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد. نفحت في هذه الأيام نفحة من نفحات الأنس من رياض القدس على كل قلب أجاب إلى ما دعي، يا همم العارفين بغير الله لا تقنعين، يا عزائم الناسكين لجميع أنساك السالكين اجمعي، أنساك جمع نسك يعني، لحب مولاك أفردي وبين خوفه ورجائي أقرني وبذكره تمتعي، يا أسرار المحبين بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفا الصفا ومروة المروة اسعي وأسرعي، وفي عرفات العرفان قفي وتضرعي، ثم إلى مزدلفة الزلفى فادفعي، ثم إلى منى النيل المنى فارجعي، فإذا قرب القرابين فقرب الأرواح ولا تمنعي، لقد وضح اليوم الطريق ولكن قل السالك على التحقيق وكثر المدعي، لئن لم أحج البيت إذ شط ربعه حججت إلى من لا يغيب عن الذكر، فأحرمت من وقتي بخلع نقائصي، أطوف وأسعى في اللطائف والبر، صفايا صفائي عن صفاء صفاتي ومروتي، مروءة قلب عن سوء حبه قفري عن سوى حبه قفري، وفي عرفات الأنس بالله موقفي ومزدلفي الزلفى لديه إلى الحشر، وبت المنى مني مبيتي في منى، ورمي جماري خمر شوقي في صدري، ورمي جماري جمر شوقي في صدري، وإشعار هدي ذبح نفسي بقهرها، وحلقي بمحق الكائنات عن السر، ومن رمى نفرا بعد نسك فإنني مقيم على نسكي حياتي بلا نفري. الله أعلى وأعلم وعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وموعدنا إن شاء الله في اللقاء القادم مع المجلس الثالث في أيام التشريق.